لكن أخي متصل الفقه كله بالألف إبائي متصل بعضه ببعض. ليش مش الكلام هذا متصل؟ نعم، لكن أصل الموضوع الذي أنت أثرته ما هو؟ قول الثقاف الخبيث أنه ينسب إليه أني أنكر إجماع، صح؟ نعم. فأين أنت وصلت في هذا البحث إلى مسألة هذا الواحد هل هو حجة ولا لا؟ مو هذا موضوعنا. هل انتهيت من الموضوع الجذري الأصلي أن الإجماع الذي هو حجة ما هو؟ هل انتهيت منه؟ لا، أنا أريد أصلي نقطة ما يجيبه. لا هيسونا يا جماعة، بجوز اتفاق بالبشر ولا ما بجوز؟ الحاضر إن شاء الله القادم. ما يغيثون يا جماعة. جيد، دعنا الموضوع الأول يا شيخ، أنا أريد أن أصيح الموضوع. أنا أقول لك دعك من الموضوع الذي تسلسلت إليه دون أن تنهي بحثك في الموضوع الأساسي. لا له اتصال، أنا عندي شيخ له اتصال سوف يظهر بعد الكلام يا شيخ. يا أخي بارك الله فيك، هل انتهيت من موضوع الإجماع؟ ولنا له عودة. نعم انتهيت، ولي عودة علي. ما ليش لك عودة؟ طيب أنا أسجل عندي أن الأخ خالي بيسأل أن واحد من الصحابة لا يعرف له مخالف، هل هو حج أم لا؟ نعم. مش هذا سؤالك؟ هذا هو على رأسي. أسألني موضوعك الأول. ولي عودة مع علي أنهي موضوعك الأول وأنا سجل سؤالك. أنهيته وسأجيبك. أنهيته على ماذا أنهيته؟ أنهيته شيخ على أن قول الثلاثة أن قول الثلاثة يعتبر إجماع تنزلا يا شيخ، حتى أصل النقطة هذه. هذا مو جبان كلمة تنزلا؟ لا، حتى يا شيخ نصل إلى هذه. الشيخ الله يهديك. لا، حتى نصل إلى هذه النقطة. يا أخي التنزل ما بيوصلك للنقطة، بدك تحكي رأيك وعقيدتك. طيب، أن الثلاثة حجة ولف بإجماع. طيب، فإذا قال لك قائل هو حجة وإجماع، ما الفرق؟ أنا أريد نقطة. أحد يقول أنا أريدك يا شيخ. كم مرة أنا سألتك هذا السؤال؟ الفرق لا فرق أنا يا شيخ. إذا رجعت إلى قولي سلفا سوف لا تصل إلى غاية من دندنتك، هل هذا إجماع أو ليس بإجماع؟ وإذا جمع شهود أنا بقول لك يا أخي سواء عليك بلسان عربي مبين، سواء سميته إجماعا أو لم تسميه إجماعا. لا تذكر أنني لا تذكر أنني بلا. إذا رجعت إلى ما نبهتك سلفا، المهم أن هذا إجماع أطول حجة. طيب، أما هل نسميه إجماعا أو لا نسميه إجماعا هذا خلاف لفظي. بأن فيه بينما أضعت علينا وقتا عزيزا على الجميع، حاول تدندن إجماع ولا ليس إجماع. أنا بقول لك يا أخي ما في فرق سميته إجماعا أو ما سميته إجماعا، ها أنت والحمد لله. أنا قلت طول بالك الله يجزيك، ها أنت والحمد لله انتهيت أنه لا ثمرة من تسمية إجماعا أو عدم تسمية إجماعا، الثمرة أنه حجة. أنا سلمت لك بقول هذا الإجماع أنه حجة، أما أنه يسمى إجماع أو لا يسمى إجماع هذا مناقشة في الألفاظ. الآن تريد جواب عن فرد واحد؟ نعم. إخواني الحاضرون يعرفون جوابي. بسم الله، وحضر نفسك لإجابة عن حديث. بسم الله. هذه كويس يا أخ خالد، هذه فرصة طيبة، هذه من فرص العمر التي يعني نصحني العبد. ما هو أخ خالد نستفيد من مناقشتنا لإخواننا من أمثالنا من طلاب العلم، فنتعلم من أساليبهم في المناقشة سواء كانت صوابا أم خطأ. الخطأ حتى ما نقارن. المهم الآن ولا تستعجلن، هاي بدون التأكيد مشددة، لا تستعجلن علي، فأرونكم جوابك بأوجز كلمة، مش على كلمة المحاضرة ولا إله إلا الله ولا آخره. فالمقصود السؤال، ماذا تقول في الشرب قائما، جائز أم غير جائز؟ جائز. ماذا تقول في الأكل قائما، جائز أم غير جائز؟ جائز. خالفت أنس بن مالك